السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب المناسك في باب جزاء الصيد، قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم يعني في الفدية، إذا لزم الإنسان فدية وأراد أن يصوم فإنه يجوز في أي مكان، سواء في المكة ولا غيره. أما الطعام وأن الذبيحة فهذا لا بد أن يكون في مكة لمساكين الحرم، والبدنة إذا ذكرت يراد بها الناقة، وتجزي عنها البقرة. ولكن السبع إذا قيل الدم فهو إما شاة وإما سبع بدنة وإما سبع بقرة. نعم. قال: ويجب بوطئ في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم، يعني إذا وطئ زوجته قبل أن يتحلل التحلى أول، فكما علمنا في الليلة الماضية يترتب عليه أمور أربعة: الأولى فساد حجه، وثانيا عليه أن يتمه ولو كان فاسدا، وثالثا عليه أن يعيده من قابل، والرابع أن عليه بدنة يذبحها بمكة. وزوجته إن طاوعته فمثله، يلزمها ما يلزمه. وأما في العمرة إذا أفسدها أيضا بالجماع، يعني أنه جامع قبل أن يكمل العمرة، فإن عليه ذبح شاة ويتم العمرة وهي فاسدة، ثم يحرم بعمرة أخرى. أما لو طاف وسعى ولكنه لم يحلق ثم جامع، فإن العمرة صحيحة، ولكن عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف الصيد، من فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. المحظورات كما عرفنا تسعة، التي فيها الفداء منها ثمانية، لأن عقد الإحرام عقد النكاح ليس فيه فدية. لكن إذا كرر المحظور قبل أن يفدي ففدية واحدة تكفي، يعني لو قلم أظافره ثم أعاد وقلمها، أو أخذ شعرا ثم عاد وأخذ شعرا، أو تطيب ثم عاد وتطيب، فإن هذا التكرار قبل أداء الفدية تكفي عنه فدية واحدة. وأما من كرر محظورا من أجناس فلكل جنس فديته، قلم أظافره وحلق شعره وتطيب وغطى رأسه ولبس مخيطا، هذه كل واحدة عليها فديته، ما تتداخل ولا يكفي بعضها عن بعض. أما الصيد فلكل شيء فديته، ما في شيء ينوب عن الآخر، قتلت طائرا وقتلت حيوانا أو قتلت طائرا آخر أو حيوانا آخر، لكل واحد صغر أو كبر فديته التي يحكم عليك بها، يحكم به ذوى عدل منكم. إذا أصاب الإنسان شيئا من الطيور من الحيوانات وهو محرم أو في مكة ولو لم يكن محرم، فعليه أن يرفع الأمر إلى اثنين من علماء المسلمين يخبرهم بما قتل فيحكمان عليه فينفذ، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما تسبب في تلف حمامة في مكة، قال الاثنين من المسلمين احكما علي، فحكما عليه بشاة لأنه تسبب بتلف حمامة. نعم. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. النسيان إذا حصل فعلا فإن الفدية تسقط بكل حال، الناسي والجاهل، سواء أخذ الشعر والتقليم أو تغطية رأس أو غيره، إذا كان ناسيا أو جاهلا لحكم، حتى الصيد إذا لم يتعمد ولم يبذل سببا قاصدا عالما متعمد فإنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال: فمن قتله منكم متعمدا، فمعناه أن الذي لا يتعمد لا يحكم عليه بشيء. أما الجماع فإنه لا يتصور النسيان فيه، لأنه عليه لباس الإحرام، كيف ينسى؟ ولو نسي ما نسيت زوجته، فهذا ما أظن أنه يعني يتصور فيه النسيان. أما بقية المحظورات يمكن ينسى ويتطيب، ينسى ويغطي رأسه، ينسى ويلبس ثوبا أو يأخذ ظفرا أو يأخذ شعرا، يمكن النسيان حاصل والإنسان ليس معصوم. المهم إن كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، أما إن كان عالما متعمدا ذاكرا فعليه الفدية، والفدية تقدم ذكرها وتفصيلها. نعم. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. نعم، يعني إذا وجب عليك ذبيحة أو إطعام فهذا يكون من حق مساكين الحرم، مساكين مكة، فلا توزع في بلد آخر ولا يشاركهم فيه أحد من أصحابك أو من غير أهل مكة من الوافدين، فإن هذه كفارة الذي ينتفع بها مساكين الحرم. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني هذه الأشياء، فدية الأذى يعني تقليم الأظافر وإزالة الشعر وتغطية الرأس، يقول وتغطية الرأس الأذى واللبس، اللبس نعم، يقول حيث وجد، يعني إذا حصل منك هذه الأشياء خارج مكة فإن كفارتها تكون خارج مكة في مكانه، في المكان الذي فعلت فيه المحظور، وإذا لم تجد فبأقرب مكان تجد فيه الفدية تذبحها أو تتصدق بالطعام. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم نعم، الصوم في أي مكان، يعني سواء في مكة في بلدك في السفر كيفك، أنت مخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. قال: في النعامة بدنه وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة. هذه نوع من الحيوانات والطيور قدرت وفرغ منها، فلا يحتاج إلى أحد يحكم بها من جديد. إذا حصل على إنسان أنه ذبح واحدة، قتل واحدة أو تسبب بقتلها من هذه الأشياء، فإن عليه أن يقدم فديته ولا يسأل، لأنه محكوم بها وانتهى أمرها، لأن هذه الأشياء لها مثيل مثلا. فإذا قتل نعامة أقرب ما يكون من لها من به مثلا عام الجمل الناقة، وأما الضبع ففيه كبش، وأما الغزال لو أتلفه الإنسان فعليه عنز، وأما الحمار الوحشي أو بقر الوحش فإن عليه بقرة، وأما اليربوع وهو حيوان صغير يشبه الفار لكنه حلال وله ميزة عن الفار معروف، أهل الصيد يعرفونه، هذا فيه جفرة يعني لها 4 أشهر، سخلة لها 4 أشهر تقريبا. وأما الأرنب فيجب فيها عناق وهي ما لها تقريبا 6 أشهر. وأما الوبر والضب ففيه جدي يعني تيس صغير. الحمامة فيها شات، حمامة طائر معروف، لكن إنه حكم فيه بشات من يقولون من أجل الشبه، وهو أنه ليس كالطيور، فإنه يعب الماء عبا يعني يشربه شرب، فمن أجل ذلك قاسوه على الحيوانات وحكموا به بشات. ولذلك قلت لكم أن عمر رضي الله عنه لما تسبب في هلاك حمامة حكم عليه 2 بشات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. الذي تقدم هذا الصيد عموما سواء في الحرم وفي غير الحرم، لكن أراد في هذا الباب أو في هذا الفصل بيان صيد الحرم خاصة، وأنه لا يجوز الاعتداء عليه بأي حال سواء محرم أو غير محرم. فمن كان في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها لا يحل له أن يعتدي على أي شيء موجود فيها من طيور أو حيوانات برية أو شجر أخضر أنبته الله ولم يزرعه الآدميون، ومن أتلف منها شيء ففيه الفدية يحكم عليه بها. وكذلك الشجر، إذا قطع شيء من الحشائش والأشجار التي أنبتها الله ففيها جزاء. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة خطب الناس وبين حرمة البيت الحرام، وبين أن صيده وقطع شجره حرام، ولقطته لا تلتقط إلا لمنشد، يعني من أراد أن يلتزم بها إلى الأبد وإلا فليتركها في مكانه. لقطة الحرم لا تملك، لا تملك، بخلاف اللقطة الأخرى في أي بلد إذا عرف صاحبها سنة وأعلن عنها في مجامع الناس لحول كامل أو أكثر ولم يأته أحد يعرف أوصافها وقدرها ثم يتصرف بها، لكن إن جاء يوم من الأيام صاحبه يدفعها إليه. أما لقطة مكة فإنها لا تلتقط بحال، لكن أقول إن ابتليت والتقطتها وجدت محفظة فيها ما فيها من نقود أو أوراق أو غير ذلك فبراءتك عن تعطيها مكتب المفقودات في جهة من الحرم معروف. أولا إن الناس في الغالب يعرفون أن هناك مكتب مسؤول عن هذه الأشياء، ثانيا أن المكتب أظنه والله أعلم الأشياء التي تستحق يعلن عنها، وقد يكون فيها أرقام تدلهم على صاحبها فيتصلون به. هذا إذا التقطت شيء من مكة. وأما الشجر قلنا أنه لا يقطع ولا يعتدى عليه إلا ما زرعه الآدميون فهم أحرار به. أما الإذخر نوع من الشجر ينبت في مكة له رائحة وكانوا يستخدمونه في تسقيف البيوت بين الخشب، لأن التسقيف كان بالطين والخشب، ويضعون الإذخر هذا بينها يقولون لأنه له رائحة طيبة وربما كان يطرد العثة يعني التسوس عن الشجر عن الخشب. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب وبين أحكام مكة وما يجب لها من التعظيم وبين تحريم الاعتداء على شجرها وصيدها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم أو قال لقبورهم، فلعلهم كانوا يضعونه في القبور أيضا لما له من الرائحة. فقال عليه الصلاة والسلام استجابة لطلبه وتحقيقا للمصلحة إلا الإذخر، استثناه أنه يجوز قطعه للانتفاع به. والإذخر على كل حال أهل مكة ومن هو في حكمهم يعرفونه. هذا بالنسبة لصيد مكة ولقطتها ونباتها، يشمل كل ما في الحرم، مزدلفة، منى، جهات مكة الأخرى كلها حدود الحرم. عرفة ليست من الحرم لكن لا يجوز قطع شيء قتل شيء إذا كنت محرم. أما إذا كنت غير محرم وخرجت إلى عرفات واصطدت فيها صيدا فلا بأس به لأنه خارج الحرم أو قطع شيئا من الشجر فهذا في عرفة لا بأس به لأنه ليس من الحرم. عرفة ليست من الحرم. نعم. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة وحددها عليه الصلاة والسلام من عير إلى ثور وهما جبلان في الشمال والجنوب. أما عير فهو في آبار علي عند الميقات يعرفونه المدينة، وأما ثور فإنه جبل صغير وراء أحد خلف أحد، هذا من حيث الجنوب والشمال. من حيث الشرق والغرب ما حاذا هذين الحدين، يعني ما يحاذي الجبلين، فإنه يكون حرم المدينة من الشرق والغرب. والآن والله أعلم أنها قد حددت وضع أعلام من قبل كبار العلماء، جاءت هيئة وحددت حدود حرم المدينة. والذي يحرم في المدينة الصيد عموما، لا يجوز الاعتداء عليه لا طائر ولا غيره، يحرم على الإنسان أن يعتدي على أي شيء من الصيد داخل المدينة داخل الحدود، لكنه ليس فيه فدية مالية، فلو أخطأ الإنسان يتوب إلى ربه ويستغفره ولا يعود لأنه ارتكب محرما. وأما النباتات من الأشجار والحشائش أيضا حرمها عليه الصلاة والسلام إلا للحاجة، لأن الأنصار رضي الله عنهم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا يا رسول الله إن أهل حرث، يعني أهل زراعة، معروفة المدينة فيها النخيل فيها مزارع، نحتاج إلى حشائش لبهائمنا أعلاف، ونحتاج إلى شيء من الخشب من الشجر من أجل آلة الحرث، يحتاجون، فاستثناها لهم عليه الصلاة والسلام إلا ما يحش من أجل العلف أو آلة حرث. ومكة والمدينة كلاهما حرم، يجب أن الإنسان يعظمهما بتعظيم الله لهما ويحترمهما ولا يحدث فيها فسادا، فإن الفساد والإفساد في أي مكان محرم، لكنه في مكة والمدينة أشد تحريما. قال الله عز وجل في حق مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، حتى لو نويت نية أنك تفسد في مكة سواء فسادا عاما يضر الجميع أو فسادا خاصا تعتدي على أحد بعينه، فإنك متوعد من قبل الله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكل فساد وعمل سيء فإنه ظلم. وأما المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وقال هي حرم من عير إلى ثور، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أحدث فيها فسد، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، يعني إذا أحدثت فيها حدث فساد أشياء تفسد في البلاد والعباد تخالف الدين من بدع أو خرافات وأشياء من الضلال، فإن عليك هذا الوعيد: لعن الله من أحدث فيها فسدا، من أحدث فيها فسادا أو آوى محدثا، يعني علمت أن هذا المجرم جاء للمدينة ليفسد وينشر الفساد فتعينه وتتستر عليه وتخفيه فأنت ملعون معه. فليكن الإنسان حارسا على المدينة، لا يكن معينا على الإجرام والفساد والمجرمين يكون عونا لهم، بل يكون ضدهم. وعلى كل حال الإفساد في أي مكان محرم، إفساد في أي مكان محرم. لعن الله من آوى محدثا، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا عام سواء في المدينة أو غيرها، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فلا تعرض نفسك لغضب الله ولعنته، فإنها يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإيواء المفسدين من السحرة وكهنة ومبتدعين ضالين مضلين يريدون أن ينشروا فساد أو يضلوا الناس عن دينهم أو يدعونهم إلى أي نوع من الفساد، فعلينا أن نكون يدا واحدة ضد هؤلاء المجرمين. وهذا يجب في كل بلد من بلاد المسلمين، لكن في هذين البلدين أشد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. قال: يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ويطوف مطبعا ثم يطوف مطبعا. إذا تيسر الدخول، دخول مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها كما فعل عليه الصلاة والسلام، فهذا سنة من أجل نشهد له الطريقان واتباع له عليه الصلاة والسلام واقتداء. أما إذا حكمته الطرق حسب النظام المروري الآن، لأن أول كانوا على الإبل، والإبل في أي مكان يمكن أن تذهب يمين أو يسار، ما أحد يعارضك، الطرق كلها مفتوحة. لكن السيارات لما فيها من الخطر، ولأنها تحتاج إلى تنظيم السير من أجل مصلحة الجميع، فقد لا تتمكن كما تريد أن تذهب في أي طريق ذكر أنه مشروع في البداية. وأما دخول الحرم من المسجد هذا متيسر، لكنه لا يجب وجوب أنك تذهب إلى باب بني شيبة، وهو الظاهر أنه المسمى الآن بباب السلام. المسجد له الآن ما يقارب 100 باب، الحرم، المسجد الحرام إن كانت قليلة فهي 95 باب، لكن الظاهر أنها قد بلغت 100. ومن أي باب دخلت يجوز، فلا حرج في ذلك. والمهم أنك تدخله متطهر، تقدم رجلك اليمنى كغيره من المساجد، ثم تقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة كما يقول المؤلف ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتثني عليه بما هو أهله، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغني بيته الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا. اللهم زد هذا البيت تعظيم وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ثم إن كان وقت فريضة سواء الجماعة قائمة أو أنهم قد صلوا وفريضة ما زلت أنت لم تصليها، وقت من الأوقات ظهر عصر أو أي وقت دخلت وقد صلى الناس وأنت لم تصلي، ابدأ بالصلاة. إن كان فريضة والجماعة موجودة صل معهم ثم ابدأ بالطواف. وإن كان إنهم قد صلوا وفاتتك الجماعة فصلي أنت قبل أن تبدأ بالطواف. أما إذا لم يكن وقت فريضة فتحية البيت الحرام الطواف، لا تقول أجلس وأصلي ركعتين، لا، لأنك ستصلي ركعتين بعد الطواف. فأول ما تبدأ إذن أولا تطبع، والاطباع معروف هو أنك تدخل طرف ردائك الأيمن تحت إبطك وتجعله على كتفك الأيسر، يعني يكون الكتف الأيمن مكشوف، هذا يسمى الاطباع وهو سنة ينبغي للمسلم أن يطبقها في طواف القدوم سواء حجا أو عمرة. ثم تقطع التلبية، إذا بدأت بالطواف تقطع التلبية لأنك تشرع بالطواف وما فيه من الدعاء والذكر. تقصد الحجر إن تيسر لك بدون ضرر، لا تتعب نفسك ولا تتعب أحد، فتقبله وتستلمه بيدك اليمنى. وإن شق التقبيل واستطعت الاستلام بيدك تستلم بيدك اليمنى وتقبل يدك ثم تبدأ بالطواف. وإذا ما استطعت أن تصل إلى الحجر تقابله بوجهك، تقابله مقابلة تامة في أي مكان بعيد أو قريب، المهم أنك تستقبله ثم تؤشر إليه بيدك اليمنى وتكبر، ثم تجعل البيت عن يسارك وتبدأ بالطواف. هذا طواف القدوم سواء متمتع فهو طواف العمرة، إن كنت قارن أو مفرد فهو طواف القدوم وهو مستحب. وإذا كنت معتمر في أي شهر من الأشهر فهو طواف العمرة أيضا. نعم. قال فيحاذي ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. الذي ورد ذكر أنه يستحب أن يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا من كتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا في البداية. ثم اعلموا أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط يخصه، بل أنت مخير بأن تدعو بما شئت من الأدعية للدين والدنيا والآخرة، ليس هناك أدعية معينة. ما خص لنا عليه الصلاة والسلام ولا عين لنا أدعية خاصة لكل شوط، بل الباب مفتوح. إلا أنك بين الركنين، يعني إذا بدأت الطواف من الحجر ثم وصلت إلى الركن اليماني الذي جنب الحجر، لأنهم أربعة أركان، اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني جنبه لأنه جنوب، تسمى يمن لأنه جنوب، والشاميين يعني جهة الشمال. فالمهم إذا بدأت بالطواف من الحجر مشتغلا بذكر الله بالدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أي ذكر يعجبك من الأذكار الصحيحة التي ما فيها خرافات وشركيات، ما تقول أسألك بجاه فلان وتوسل إليك أبو فلان، لا نبي ولا غيره، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، أسماؤه وصفاته فقط. فإذا وصلت إلى الركن اليماني تستلمه بيدك اليمنى إن تيسر، ولا تقبلها ولا تقبله هو أيضا، لا يقبل إلا الحجر الأسود، لأن الإنسان عليه يقتدي يقتدي. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قبل الحجر الأسود فقط ولم يقبل الركن اليماني، كما أنه لم يمسح الركنين الشاميين، ما مسحهما لأنهما ليست على قواعد إبراهيم. فابن عباس رضي الله عنهما رأى معاوية وهو يطوف وأراد أن يمسح الركنين الشاميين، قال لا، قال ما في البيت شيء مهجور؟ قال نعم، ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة، خذوا عني مناسككم. قال صدقت، ما عاند، هم كلهم صحابة، لكن الكل منهم يريد الحق، وهذا كذا يجب علينا، ما يعاند الإنسان إذا قيل له هذا سنة هذا لا يجوز تقول لا أنت ما تدري. فبعضهم يأتي إلى الركنين ويتمسح فيها ويمسح مناديل والفوطة ويمسح صدره، لا، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. السنة الركن الحجر الأسود تقبله أو تستلمه، ولا تمسح صدرك ولا شيء، والركن اليماني أنت يسر تمسحه بيدك اليمنى، وإلا ما يحتاج شيء. ثم إذا تعديت الركن اليماني وأنت متجه الآن إلى الحجر الأسود، لأنك دورة تبدأ من الحجر وتنتهي بالحجر، سبعة أشواط تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، ما بين الركن اليماني. نعم، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، لأن هذا الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، هذا الذي ثبت يقينا أنه قاله في جميع الأشواط، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء سواء في الطواف وغيره، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط، وما عدا ذلك تدعو بما شئت، لكن لا تترك هذا الدعاء العام بين الركنين. وأما ما كتبوه في بعض النسخ الصغيرة، ما أدري من ألفها ونشرها وصارت مشهورة عند الناس منتشرة، هذا الدعاء الشوط الأول، هذا الدعاء الشوط الثاني، حتى أنهم يعني يقرؤون قراءة من دون خشوع ومن دون أن يتصور الإنسان أو يستحضر عظمة الله، ما كانوا يدعو الله، يقرأه قراءة، إذا أنت من الشوط من دعاء الشوط خلاص سكت حتى يبدأ بالشوط اللي بعده، هذا كله تقليد وفاسد لا أصل له ولا ينبغي الإنسان أن يفعله. أنت من حين ما تبدأ من الحجر من أول مرة لا تسكت من الذكر والدعاء الاستغفار صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن تسبيح تهليل